جيزان سعاده ما تمشي الحسن خاطر الغنم ديال الزرقاء واليمين خاطر محمد ساكلفه وبيكا ديدتهم بيضاء اون جينيرال زادني الهموم ويا زادني الهموم ويا قلبي دود بالسحور حتى كتبه تحشى ونصبر ويا تحشى ونصبر ويا بالحشا والفطور ويا بالحشا والفطور ويا ما نقري مها السحارة كيما تقولي ندير ويا كيما تقولي ندير ويا Oh, تقولي ديروا يا كيما تقولي